بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Thank you. الله مكانك جتيب كده ان شاء الله ان شاء الله جتيب أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم Thank you. فإن فاءت فأصلحوا بينهما I am

الله الله اكبر. يعني كده كده كده احنا القران كده. قالت الأعراب آمنا سبحان الله. أولئك هم الصالحون. قل أتعلمون الله لدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا Thank you.

كيف بنينا ذلك في السيف. اللهم ارحمه، اللهم ارحمه بشده، الله يوزع عليه. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول صدق الله.